ሐዲስ በኩል አላህ ሰው ከአርሽ ለመሆኑ ከሐዲስ በኩል አንደኛ ቁጥር አንድ ሐዲሱል ጃሪያ ነው። ሐዲሱል ጃሪያ የባሪያይቱ ሐዲስ ባሪዋን በተመለከተ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙአዊያ ኢብኑ አልሐከም የሚባለው ነው ባሪያይን መስያተ ነው ነፃ ላወጣ ነው እስኪ ሙስሊም ከሆነች ይፈትሽዋት ሙእሚን ከሆነች ይችላልቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለው ነበር የጠየቋት? አይን አላህ አላህ የት ነው ብለው ጠየቋት። ሲሰማ አለቻቸው በሰማይ ከሰማያት በላይ ነው ያለው ብላ ተናገረች። فإنها مؤمنة فأعتقها نتاوتات في آمانينات فلو نبي عليه الصلاة والسلام عندما الستوى سلقوا حديث نائل حديث مسلم عمسنة صلاة سباتنية مسلم لا يمكننا أحمد زجبوتال بغوج زجبوتال في السنة ليلة ولتنية وكان صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام نبرو يما رجعي هناك شوال لزين نقل لك أنك تبالو نبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة يعرفة بزيادة رجوت خطبة لي على هل بلغ على هل بلغ على هل بلغ تالك آلوة سوش نقر راتوالو عدرشالو عدرشالو درسواتوال فقالوا صحابو سالو نعم اندتا عدرسوال يا رسول الله والسوش فجعال يرفعو سيعه إلى السماء نبي أتاكيو نودي السماء إيانسو وينكتها إليهم ودي سوو تشيجي أملاكتو اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد على جيتاي مسكرون جيتاي مسكرون جيتاي مسكرون طاطاتون ودا لا يوطو ودا صحابوش يملسو يتي منن تاذالك من نذال الله انت مسكرينه كلا يالهو معناتنا ليلى يتناغرو تحدثال النبي عليه الصلاه والسلام الا تامنوني اتامنوني من وانا امين من في السماء اني بسمايات لالو جيتا تامن هوني قال ليلى النبي عليه الصلاه والسلام ሌላም የተናገሩት አለ الرحيمون አዛኞች يرحمهم الرحمن الرحمن ያዝንላቸዋል ارحموا اذنوا من في الارض በምድር ላለ እዘኑ يرحمكم من في السماء በሰማይ ያለ ያዝንላቸዋል አሉ። ሙስሊም ረቅ 144 ኛ እንትን ላይ የተናገሩት ነው ለሐዲስ ቁጥር ማለት ነው 144 በይሐቂ ስላስማው ሲፋ ተራሱ ዘግበውታል ቁጥር 265 ኛ ላይ معنى في السماء في السماء مالت ترجمه في السماء مالت ترجمه بيهاقي بتناغرو بيهاقي ين متام احباش زي اللي يادرقوا اسوال لليلا نجر زي لا يجن متام اغلقوا اسوال نجر من نجر بيهاقي في السماء مالت بسماي يالو مالت سماي وسط سايحون فوق السماء على العرش كسمايات بلاي عرش لا يبلو ترجمه طال كما نطق به الكتاب والسنة حديث قرآن اللي تناغرو في السماء مالت سماي وسط سايحون فوق العرش مالت نبلو ترجمه طال بيهاقي በያቂ ስለአስማኢ ወስፋት ቁጥር 265 ኛው ላይ ያያችኋለሁ። አሁንም በያቂ ዘከረ ቀውለሁም አን አላህ ማዓ ኩል ሸይ ወፊ ኩል ሸይ ጀህሚያዎች እንዲህ ይላሉ። ጀህሚያዎች ምን ይላሉ? አላህ ማዓ ኩል ሸይ አላህ ከሁሉም ነገር ጋር አለ ወፊ ኩል ሸይ ሁሉም ነገር ውስጥ አለ የሚሉትን የጀህሚያዎችን አባባል አመጣና እንዲህ አለ። ثم قال እንዲህ ብሎ ተናገረ። ጀህም ብሎ ሰፋን የሚለው ስህተት ነው። ምን كذب عدو الله يا الله ثلاث واشتوا لا ان الله الله في السماء بسماء كسماء بلاينا له كما وصف نفسه راس براس دجلطو يلال اسماء وصفات لا قرات 270 جت لا ليلى حديث من لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لا سوت يا لاذنه الله عايزنلتن يرحم الله من عباده الرحماء لا اذنوا ان الله يعذن لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ان حديث ترمذي ذكروتال بخاري 1933 حديث قطر لا مسلم 9231 حديث قطر لا ذكروتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلى النبي يتناغروا حديث الله اهون الله فوق سبع سماوات لمون ياز كلنا قطن قرانا مثلا النبي عليه الصلاه والسلام من يلالو والذي نفسي بيدي نفسي بدجو بياذات غيتا املالو ما من رجل عند سيلم يدع امراه يستن قرطات الى فراشها ني ود فراش لجني نفلقوات ني بلو يستن قرطات فتابا اندي كالج عليه دبابا لا اندي كالج الا كان الذي في السماء لا بسماء يال غيتا صافطن عليه عليها بيقطع بات انجي حتى يرضى عنها زوجها قالوا اسمي ودلاتنا عفوت اسكميل ادرسلا ቤት ያለውን የሚቆጣው በሰማይ ያለው እነሱ በሰማይ ያለው መላእክት ከሆነ መላእክት ጅብሪል ነው የሚቆጣበት ማንንም ይቆጣበት አላህ አላህ ነው። ይሄ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው 1436ኛ ሐዲስ ቁጥር ማለት ነው። حديث كتر عندي شيء أراس مصر ثلاثة ست سنة ليلة إن لله ملائكة لا الله ملائكة وسلوا السياحين بمجر لا عند كريستين من قصاد أخوال من قصاد قصاد في الأرض فإذا تفرقوا تجنيتوا يا الله مباروك ذاكروا تنكا قيبوا هلا يبتنا له وده سماء يوت عنه السماء يسيهدوا كيف اندمت إياه وكيف يكاتوا كيف اندمت أسوا كذاكروا كان تباروك جندنا متعانوا إلو سال يتنهدوا وده سماء ينهدوا إيهم مسلم ناشي زقبت حادث كتر هو لكيشي سبس مصر صلاة السمانية زت أنينا حادث كتر ليلة عيشان اندهالوا فرأت الله من فوق سبع سماوات كسبات السماوات بلا يالو جيكاشكو ينتنس هنا فمدر لأوج اللي شالوا إيهم صحابيو كما شوار الله لولا عيشة فلذي أحمد ناشي زقبو تترازان حادث كتر هو لكيشي سبس مصر صلاة حاكما زقبو تال وصحاه حاكما بتقام صحيح نويها بابان بالوال زينب من ثلالك النبي عليه الصلاة والسلام مستنى زينب اندهالك زوجني الله الله داري من فوق سبع سماوات كسبع سماوات بلا يكونوا جتاي بمدير لا داري ثلالك لمن يهن لك اشتن حديث لما اول مكرار بيجر مكرايتم صحيح بخاري زدو السنهون يجب ما اول على الباكر هاي فوق سبع سماوات دلوني اللفو مالتوا لو حال محفوظ لي فتقفوا على مالتوا اما كونا ليلو شسيتوش من تلجي سيرو سبع سماوات مثل لو على المفروض لا تتفوا لا بين فاطمة على خديجة فوزي على جهل كمال منا من تزول تتفوا من اللي جينا قال له أستاذ كان عندي شيء بسيط ما يجي لا شيء مثل ليلى على قول عمر بن الخطاب عندك أن اندهاله سلا خولة بنت سعلبة خولة بنت سعلبة أنت أطلعت عنك خولة بنت سعلبة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والرجل لا تمارسه ثلاث فاشيت عمر اندهال هذه المرأة على عمر يتسيتكو سميع الله شكوها وقوتوان النا وقصوان سمتوال الله من فوق سبع سماوات كسبات سماوات فلا يكونوا بمدير لا يتفاق في الناجر سمتوات الله يهنن بيهاتي يزقبوتا راز قولت عندشي عمتو سلسا قولتنيا قطر لاي مالتنا وبرين من دزو زقبوتا كعراتنيا اسكا امسنيا مجمريا اسكا لاي مالتنا معراج النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي معراج هنا مو متواتر ما من ينزلته الا يا نبي معراج نبي وديت نهدي وديت نهدي الى فوق سبع سماوات يوصف النبي عليه الصلاه والسلام يا عند الناس تكفاي زغناي حديث يهن ولا قام اصري هذه مكنياتهم ليلون اولو اولو هي ودي لا يهدي لا ودي ما يهدي ودي ما يهدي ودي تاكل ما يهدي ودي لا يهدي يوصف النبي عليه الصلاه والسلام حتى راسه يتناجروا نجر الله من በጌታይና በሙሳ መካከል ተመላለስ ነበር አለ። በሙሳ ጋር ይመጣሉ ጌታ ስንት አደረገ? 50 ሶላ ሰዓት ወጀበብኝ። አረ ተመለስና ይቅር እንት ተክፊስ ተሳአለው ተክፊስ ቀለል አድርግ ሊቀንስ ሊበለው ተመልሽ ወደ ጌታ ይሄዳል። ከዛ ሙሳ ጋር ይመጣሉ ከዛ መላለሳለ። ስንት ጊዜ ተመላለሱ? 9 ጊዜ ተመላልተው ስንት ብቻ ይዘው መጡ? አንንም። እና የት ነው ሽኝ ተካሄደው? አላህ ሰው ከሰብይ ተመዋቲ ለመሆን ይሄን ያለ። ሌላ يوم متواتر له حديثه متواتر له ما من يلزقه يلم متفق عليه منه بالثلث مسلم بخاري مزقه وثالثنا حديث حديثا معراج مالته وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عنده حال عندك لسعد بن معاذ سعد بن معاذ سعد بن معاذ النبي عليه الصلاه والسلام عند غزي ايهود كار يطرس من النت ادرجو نبر ما من اندازمت مالته انانتم اني لا اندازمتو انيام بنانت لا انزمتم بلو كبنو قريزا كخيبر وكار تفرارمو نبر من ادرجو مسلات ቁረይሾች በነብዩ ላይ በዘመቱ ጊዜ የአህዛብን ጦርነት አቁታላችሁ መዲና የተከበበች ጊዜ የዛን ጊዜ በኑ ቁረይዛዎች መረጃም መሳሪያም የሰው ኃይልም ሁሉንም አቀረቡ ሰጡ ለምን እንደዛ አደረጋችሁ ሲሏቸው ኳላ ነብዩ ረስተነው ነው አሉ ቃል ኪዳኑ ነው ሰው ልክ የአህዛብ ጦርነት እንደተበተነ አላህ በራሱ ኃይል በተነው ከተበተነ በኋላ የጦር ቀሚስን እንዳስተዋታ ወደ በኑ ቁረይዛ ዝመት የሚለው አዋጅ መጣ ጅብሪል መጣና ነብዩን ነገራቸው ሷሃባቸውን ተበተቡና በንቁረዛ ላይ ምክንያት እሺ በንቁረዛ የሚባሉትን ከበቧቸው ተቆጣጠሩት እንዳለ ከተቆጣጠሩት በኋላ ምን እናድርጋችሁ ይሄንን ጀራ ሰርታችኋል የማይሰራ ፈራ ቃልጽታችሁ ምን እናድርጋችሁ አላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቃ በምን አይነት ፍርድ ይፈረድ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ይፈረድና ነው ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ማለት የመዲና ሰው ነው በንቁረዛዎች የመዲና ጎረቤት ናቸው ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ አብሮ አደጋችን ስለሆነ ጉዳት አያደርስብንም ብለው እሺ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ይፍረድ አዎ ይፍረድ ተወዳላችሁ አሁን ወዳለ ያ ሰዓድና ናፍረጅ ይሄው በኒ ቁረዛዎች ተሰሩትንም ታቃለ ሁሉም ነገር ታቃለ ናፍረጅ አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣ ምን ይደረጋል ለጦር የደረሰው ይገደል ይታረዳላቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንገቱን መቀላት አለበት ደስ ከዛ ውጭ ያሉት ሴቶች ምናምን ደግሞ ንብረታቸው ምን መወረስ አለበት አለ። በቃ ወደዋል አይደል መጀመሪያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ لقد حكمت بارجئ فردهال قال فيهم بالنز سوت لي بحكم الملك بجهاتين فرد من فوق سبع سماوات كسبع سماوات فلا يكونوا يفردون انت هون الذمد لا يفردكوا حكم زغبوتال في المستدرك بهاتي من ذو قراص 2134 لا حكم بزغبوت ما ليلا عند احد يتمر الله ما يبقى الناس انا ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام اندهال لما قضى الله الخلق الله فطرات المفطره بوثنه جزي كتب عافه هنا نجر في كتاب هنا مصحف لا يصاف فهو يا مصحف عنده اسكون زندنه يس فوق العرش يتنو عنده يالسكون فوق فقو ما وقعت انا قاعد من يدي ما فات نيقربش والله عنده اسكون زندنه فوق العرش كعرش بلاي اسكون زندنه يلا የጻፈው ጽሑፍ ምንድነው? እነ ረህመቲ እዝነቴ ገለበት ገደቢ ቁጣን አይላለች አሸንፋለች ይችላል። የአላህ እዝነቱ ከቁጣው ይበልጣል። ያን ነው ቡኻሪ ናቸው የዘገቡት ሐዲስ ቁጥር 7404 ላይ ማለት ነው። በጣም ነው ከሐዲስ ነው በጣም ብዙ አለ። ዋናው ነው እና መጣፈታች ሌላ ሷሃቦች ምን ይላሉ? እስኪ ሷሃቢዎች الله فوق العرش لمهونو من يلالو لمثال ابن عباس اللي يلالو ابن عباس نقرر يسواله قبله لما كلم الله موسى الله موسى بان نقره بزيه كان النجاء وطره ونبره في السماء بسماي وكسماين وطره يمتعو موسى يتنى ان نقره يتنى ان نقره فتيش كل سنو ولا الناس الدين عباس عالله بان سنة مدرشات عباس يتدبك عباس ويتكتب عباس للعباس من نقره سنو في تستكو ይከናፍሉ እኔ በጣም እየተደናበረ ሰው ስለአጋጠመኝ ወላሂ እሚለዋቱ እኔ ጋር መጥቶ እንደዚህ ልዝ ብሎ አለኝ ምን ልበለው አንድ ሐዲስ እንኳን ያቀርባውት እኮ ነው አዲሱ ታደነባብሮታል አንድ ሐዲስ እንኳን አንድ ሐዲስ ማቀርባውት እንዴት ይስተዋል ካርሽ በላይ ሰውቀል አርሽ እንዴት ብለህ ተረጉማለህ ስለ ምን ይበል አንድ አያ ማቀርባውት አንድ ሐዲስ አንድ የቀውለ ሰሃባ እንኳን ታተሽኩም ምዙር ተይነና ነው አንድ ሁለት ነገር እንኳን ትንሽ ይዞ ይሄኮ በቃ ለሱ መና ማለት ነው። ابن عباس لما كلم موسى عنوق ምንም ነገር عنوق እንደማንوق ሆኖ ንቀራት ንቀራ ለማጣ እንደ አታጉም ማንንም እንደተኛ ተናገር ያለው እንደ ምንተኛ ሰው ፊት والله ተነሱም ብለው አንድ ሰው ቀልፍ ነው ንቀራት ንቀራ ብዙዚህ حرب መስጠት ነው። ابن عباس لما كلم الله موسى الله موسى بانناገረ ግዜ كان النداء وطريو ነበር السماء كسمايات ني መጣው ጥሪ وكان الله في السماء اللهም በሰማያت ነበር فوق العرش ነው ማለት ነው። البخاري ናቸ የዘገቡት خلق افعال العباد የሚባለው ኪታባቸው ላይ صحيفه ገጽ 40 ላይ قال عبد الله بن مسعود ደግሞ እንዲህ ይላሉ صحابيው عبد الله بن مسعود እንዲህ ይላሉ الله كعرش በላይ ለመሆን ምን አለ والعرش عرش فوق الماء فوهو بلين والله الله جدنا فوق العرش كعرش بلين يالله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم كنا انتصر عند مستوى ربك الله كعرش بلينه مجر لي المستواته كل يوم حافظ ابن عبد البر ناكتو حمهيد النبال وكتاباته لأي زجبوت راز سبات ومتو ثلاثة سنة جد سلاي مالكم حافظ الزهابيين زجبوتال بيحاتيين زجبوتال حافظ الزهابيين النبالوت الذهبي ابن تيميه ثماري ناتو علو የሚባለው ኪታባቸው ላይ ገጽ 64 ላይ ይሄንን ዘግበውታል። በይሃቅየም አስማ ወስፋት የሚባለው 506ኛ ገጽ ላይ ዘግበውታል። አቡበክር ሲዲቅ ደግሞ አንስልን ገራጭ አቡበክር ሲዲቅ አዩ የብነ አባስ ነግራቸዋለሁ አብደላህ ኢብኑ መስዑድ እንደገና አቡበክር ሲዲቅ ደግሞ እንደሃሉ ረዲየላሁ ዐን ምናሉ من كان يعبد محمدا نبي يموت بالجن من كان يعبد محمدا محمد يملك كله فان محمدا قد مات محمد بارجت موت عمر تقاموا نبر عدل والله محمد موت قالن سيفوا له هنا عدل قالوا ابو بكر صدقن بقى محمد يمي غزا قال محمد موت ودونه توحيد من كان يعبد محمدا محمد للمجزا فإن محمدا قد مات محمد موصل ومن كان يعبد الله الله للمجزا فإن الله في السماء حي لا يموت الله كسمايات بلا يالي من جزيم هيو موتين مينكو جيتاني بلو أبو بكر صديق تناغروات كن بخاري في التاريخ الكبير من بالو لاي زقروتال سرازان عرف نتو خلط سينات كتر مالك أبو بكر صديق تناغروات ليلى ابن عباس عند الجمر الله ناك الصحابة إذا كان ناك شيطان اندي بلو ذكو الله من بلو ذاته ثم لا أتين لهم امت عباس شو الله من بين أيديهم كذل في تم لسول ذوتلك كفيت عجومت الله ومن خلفهم كهالة وأن شما وأن أيمانهم كأنهم وأن شمائلهم كجرام من أباد سؤاله بلو جل فإنه سيطان لم يستطيع أن يقول يتم على تجن على سالم على ابن عباس من فوقهم خلايا من أباد سؤاله على لما ابن عباس قال لك مفسر صحابي من فوقهم جن على لم لمن عندهم مثل قال لك سؤال لمن جن علم أن الله فوقهم الله خلايا عندهم سلم يوقن يسمي الزاتور أنا من ذهن بتجنة زبوط مالتي يهنن طبري زجروتال على سائجين زجروتال طبري قراز سمنت قراز سمنت متو عندنا جد علي طبري زجروتال تلاقو مفسر لالك أيام قراز صوص صوص متو زد أنا سبات تنيا جد علي زجروتال عدوذر المنكور يمي بالوم تفسير لي قراز صوص سبا صوص تنيا جد علي عالنا إيه كفو حبي يسمى حديث كفو حبي ياراتنا إماوس من جراتي مستمي يسألفون السؤال هل يريد سنان لي وزاد لنا يعرفتنا إما وسلم درس سنة إذا كان عرفتوا إما وسلم هونو الله في كل مكان موجود منه وين الله بوتا اللوم منه وين فوق العرش منه يعرفتنا إما وسلم سكت عدم قولوا الأئمة الأربعة حول الاستواء فالاستواء من إلى الله قال أبو حنيفة أبو حنيفة اندهاله من قال يا لسو لا أعرف ربي جيتيني على القوم يا له في السماء بسماء يهني الله أو في الأرض يعني بمدير يهني الله يفن لأن الله لكم يالك فكر كفر إيه سو كدو الله وكذلك اندزه من قال يالسو إنه ينجتا على العرض كعرش بلينو على النا جن هنا نجر على من ولا أدري جن على وكم العرش إيه عرش مبالو عالم في السماء بسماء يهني الله أو في الأرض بمدير يهني الله على وكم سالة فكر كفر أو نمي كدام يسوي جلت السؤال بلون الله كعرش بلايهون بمريتهون يتندهون على وكم يالسو من يونا كافرين الله كعرش بلاينو على النا كامنا بوهالا جن عرش بمريت السهون يالو سمايو السهون يالو يتندهون على وكم يالسو كافر لمن عرش فوق العالم اندهونه فوق الماء اندهونه فنقلو صلالة لأن الله يقول الله يلال الرحمن على العرش استوى بالوامن فلذي بس هو أمان يجعلون فكه الأكبر من يبالو كتابات سولينو فكه الأكبر من يبالو صوتشي سابات مطو سجستانيا دسلي ذهابي من دزو في العلو ولي مطو أندلي قل صوتها رول بهاقيو بهاقي يزدبو تابلا كنه كابو حانيفا الكررسكم معون أبو حانيفا أن امرأة كانت تجالسو جهم بن صفوان عند سيطان ديك المتاج جهم بن صفوان قال أبرا تكتات طلالي جهم بن صفوان إلا ما نمسر عشلو ملنا ينمان مسراكلو يجهم جاوش مسراكلو فلذي جهم جاوش جاوه الله في كل مكان موجود نمينه الله بهلهم بوتا على نمينه معتزلوش ان اهباشوش الله هلهم بوتا عرلم بوتا يلو نمينه الله موجود بلا مكان جهم جاوش جاوه الله في كل مكان موجود نمينه كعرش بلادنا كل السمكين باندنا جر سسمان طوال الله فوق العرش بالمهم فلذي اندهارك جهم بن صفوان قارتك امتا يتوسنا سمارتنا متأسنا عندها للسأس جاءت إلى أبو حنيفة إلى أبي حنيفة وجاء أبي حنيفة متأسنا عندها للسأس وقالت له أنت الذي تعلم الناس المسائل على السأس أنت نهار اللي سوتين إيه يبقال إيه يبقال وجاء فرطل صلاة فرطل إيال أمت تستمروا ترى نجل على السأس وقد تركت دينه دينه لنيدا لا يتقلها على السأس أين إلهك الذي تأوده ما تقدر وقيت أيتنه على السأس ما أنه من دلو لم تيكاشو أبو حنيفة እዛ ከዘከላ ቫይረስ ለቋት መጣቆ ከረር ባ እና ምን አለቻቸው አይነ ኢላሁ ከለዲ ተዕቡዱ ለመሆኑ መታመልከው ጌታ የት ነው አለቻቸው ثم سكت عن حزم ما ثم مكت سبعه اجيال سبعه ቀን ዝም አለ ላይ ይዚውሃ መልስ ሳይፈጣጣ ثم خرج اليها عند كان وقت ወደሷ وقد وضع كتابين ሁለት መጽሐፎች ኪታቦችን ይዟል ሁለት ኪታቦችን ይዟል ወጡ ሷጋር ነው ይሄ عنوان احدهما ያንደኛው መጽሐፍ ጥራዙ ላይ ምን ይላል ርዕሱ الله تبارك وتعالى في السماء دون الارض الى الصوف راس صوف الناس ايا ايه ማለት ርዕስ ايه عقيده الواسطيه الى الله الذي ማለት الله تبارك وتعالى يميا جتا لالا حيالو جتا في السماء كسمايات بلاينا يالو دون الارض مدير لا يدلم على اسوان من فلمتن الله في كل مكان موجود فلمتن لك يهنن سياسايو اتي عند سو فقال رجل ليلو جهن يجي عند حالك ارايت قول الله عز وجل وهو معكم دي الله وهو معكم اينما كنتم يتم بوتا بتكونوا الله ابراچو نو يال ادل دي القران القرطن دي يا شيخ قالك فقال له هو فقال له ابو حنيفه ابو حنيفه قال كما تكتب الى الرجل اني معك لسوي اندمتصفوني اني معك اني كانت دارلني بلا اندمتصفلت لمورال وانت غائب عن هالسودار كارتل ابشروا قتلوا كنانتو غار من نلالن ادل سوي اندزا معناته قال الله فوق العرش مهونن كتناجره بهالا ابرياتوني معناته بمن معناته ذوق ايه يا ابو حنيفه نو በይሃቲ ይዘግበውታል አሁንም አስማኡ ሲፋት የሚባለው ላይ ጥራት 270 ነው ላይ ኢማሙ አህመድ ይላሉ ኢማሙ አህመድ ደግሞ ምን ይላሉ ወሃዳ ቀውሉ አህመድ እን ኢማሙ አህመድ ይመለሰል قال الخليل من يلال في كتاب السنة كتاب السنة ላይ ምን ይላሉ السنة የሚባለው kitab ያ عبد الله ابن احمد يا احمد ليك كتاب حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا يوسف ابن موسى نجرن قال اخبرنا عبد الله ابن احمد يا احمد لك عبد الله نجرد من على يا احمد لك عبد الله عبد الله من على يا امام احمد لك ناس عبد الله مثال اندهالو عندك قلت لي ابي لا باتي اندهالكو تعالوا سمو ملسونه امام احمد يملسوت ملسونه هني انتناچو من نفهمو قلت لي ابي لا باتي اندهالكو ربنا تبارك وتعالى يميا جيتا لله حيالنا تقدسوا جيتاكن فوق السماء كسمات بلاين يالو اصابيع كسباتين سماات بلاين يالو ابي على عرش كعرش بلاين يميا جيتا يالو باين من خلق كفطرتاته تليتون يالو وقدرته وعلمه يجيتاكن كلوتانا اوقته بكل مكان بجهولم بوتانا يالو قال نعم اولجي او الله فوق العرش اوقته بكل ሁሉም ነገር ጋር አለ لا يخلو شيء من علم كسوقت የሚያመጥ አንድም ነገር የለም ግን እሱ ያለው فوق عرشه ነው አለ ሌላ ኢማሙ አህመድ እንደ ተባለ መይሙን ነው የዘገቡት قال سألت ابا عبد الله اني براسي ሂጄ ይላሉ መይሙን የሚባሉት እንዴ ይላሉ አንድ ቀን ابا عبد اللهን ጠየቀው ابا عبد الله ማነው ማነው ابا عبد الله امام احمد يقواتي الى الميمون من بلو تيكاتي ان الله ليس على العرش ان من قال ان الله ليس على العرش الله كعرش بلا يدن من يميلو سووتش علو من تلالت لنزي سووتش يا امام القواتي على فقال اندهال ما ناشو امام احمد اندهال كلامهم ينزي سووتش نجدر الله كعرش بلا يدن من يميلو سووتش نجدر عشو يدورو على الكفر بكفر زوري ايات انتنانو በኩፍር ዙሪያ ያጠነጠነ ነው ኢላላሁ እንዴ ተባሉ መልስ ተሰጣቸው አረ ኡስታዝ ለምን እንዲህ ይላሉ አላህ እኮ እንዲህ ይላል ነው ማይኩኑ ሚነዝዋ ሰላሰቲን ኢላሁ ራዲዑሁም ወላ ኸምሰቲን ኢላሁ ሳዲሱሁም እያለ አላህ ከሁላችሁም ጋር አለሁ እያለ እሱ እንዴ ከአርሽ በላይ ያደርጉታል አላቸው ሰውየ ምን አሉ ሸኹ ምን አሉ قال علمه محيط بالكل ጌታችን እውቀቱ ሁሉም ጋር አለ ማለት እንጂ ጌታችን ሁሉም ጋር በአካል አለ ማለት አይደለም አላህ فوق العرش نو بلو تناجروا امام احمد جبتك ولد ين ان ابو داود في المسائل زدبوتال 263 ثانيه لاي اجري في الشريعه زدبوتال 289 جبت لاي لالكاء في اعتقاد اهل السنه والجماعه تراصوص 401 لاي زدبوتال ذهبي في سيري اعلام النبلاء يبالو كتابات لاي 801 لاي وابن عبد البر في التمهيد زدبوتال 37 139 እስከ 142 ገጽ ድረስ ስለዙሩ የሚያስተጣ ሁለቱን ኢማሞች ታየ የሶስተኛው ኢማም ደግሞ ነው وقال مالك رحمه الله امام مالك اندهال امام مالك مناله رحمه الله الله يذل لاچونا الله في السماء جتاكن كسمايات بلاينا ያለው دون الارض بنجر አይደለም የኛ جتا كسمايات بلاينا ያለው وعلمه اوقته في كل مكان بيبوته على اوقته لا يخلو منه شيء عند من ذر كجتاشن اوقته على نجر يلم جتاشن فوق العرش ناله فيتن يوم عالم لجن سر النجر هلدين يوقع الله. وقد قال ابو محمد بن ابي زيد المالكي في رسالته بنفس القول راسوان اتنو تناظر وهو ان الله الله فوق عرشه كعرش بلين ياله بائن من خلقه ففترته تلجسون وجيهاتين ياله. رسالة رسالة متبالو كتاب لين يتجلطوا مع شرحها التمر الجاني ان يتبالو كتاب لينه صحيفة جد قطر اثر عندلي الكتاب الجاني ان يبال جد متو عندلي تجدبوا لي اهوني الكتاب مالكي يما محمد ليلام مالح ليلا من نبر يعني الإمام محمد آثر ملاك يزجبوت مالك من نبر كل كذي من نلوينا كل كذي من نجدر بس لا الله ظاهري سو يوم أتانا من على سو عين الله اللي متيسات عين الله ما تروح إياك ولا فو السؤال عنه بدعاء بل النجار كيف استوانيت أيك أشوف الرحمن على الأرش استوى إلى القرآن الله الرحمن على الأرش استوى إلى كيف استوى بل أيك أشوف استوى أندهنه عين الله ما بلو بتيجي نبي سنان عين الله بلو بتيجي بتتيجي في السماء بلاه مملس نبي جو تيجي كوتال نبي جو تملس ولا كلام في خلال لسه بدا عدم كيف السوء بلو نتيجي كاتو والسوء لمهم اندفن وكيف يجون تيجي كاتو منال منال على السوء معلوم في لغة العربي تسوق معلوم لا يتسوق أنا السوء معلوم من اللي عندك هات الله شذا هذا شو يصير عادي تواصل جل فهنا تأثرون من بلو أول واصل مثلك على استواء معلوم مالت استواء يتوقع من القرآن استنجدتنا الجرون أنه مذكور في القرآن سبت بوتا القرآن استنبوال معلوم أنه يالو ثلاثة وجنو إمام أحمد على استواء معلوم يالو معنو نادر للمال عندها أهل السنة من دينه منه معنو يتوقع أنه نادر بلهم الترقمه وقن النسو على استواء معلوم مالت يتوقع أنه القرآن استنجدوال مالتنا ابن تيمية يالو للزمن السرطوال من هي تحسين الحاسين سو يوم جمر القرآن ستتقصل لا تتقصن بلوالي لم يتأيك أكثر فلسوء معنى نيتأيكو يتسطو مل فلسوء معنى انتي السوء القرآن ستعلو بلوالي لم يتأيكو قرآن السماء قرآن يتأرثو نيتأيك أكثر الرحمن على الأرش الطابلو مجمر عياون يتأرثو نيتأيك أكثر أبا بهل الناس اللذين تفصلون يا بيون يا مثل حبش يتأخون ما بكي يا بيون اللذان على السوء معلوم يالون أنه مذكور أنه مذكور في القرآن في سبعة مواريخ سبعة بوتا القرآن لا يتذكروا ثلاثة ست أي كنيا له ينو يعني في حال الدون دازروا يا حرام على استواء معلوم والكيف مجهول كيف مجهول لو اندت اندونة وما تكمتوا العرش لين يعلون لذي نبتوا تاي تربطوا تاي من أمن أنجل فوق العرش مهون ما من بكام والإيمان به واجب بس استواء ما من بجان بان نصول يوجد مدتا نبي جمرا فيه إيمان ملك شعر الدولي إيقو أشهد أن لا إله إلا الله بالكريم لا عنده أي شيء سيئ ولا عنده رجل ما عين الله بلون يتأيكم من يوحى الصلاة والسلام والسؤال عنه بدعا وبلوان ذلك إذا قبوها ماشي عرفتني ينتنى مني يا إمام الشافعي بقى إن مالكا إن أبو حنيفة إن إمام أحمد يقعد أن المذهب كنار اللي من الكلام بس شافعي إن شافعي أنا من الكلام شافعي إذا رباك إلى كتلاجو كذنبو هلا قال له بيك جناني يسول جباهري اللي تنعك جناني يسونتي يأمن فاري أين فاري المجرين اللي فاري إمام الشافعي من الالبو إمام الشافعي من الالبو لقد استدل الإمام الشافعي بحديث الجارية الثالث على علو الله سبحانه وتعالى وعلى أن الرقبة الكافرة لا يصح التقصير بها وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان الجارية لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية كل التنقر من قال الله يتنو بلو ستأيك واتو الله فوق العرش قال من إمام الشافعي عندك واستدل بحديث جارية نجيتو يمن لسكي جارية ويمن لسكي لنبي من بلانه أين الله سبار في السماء بلان يمن لسكي الناس عليه دليل جالة من هي أفضل سؤال من قبلون يمن لسكي حديث الجارية من هذا الزون يمتو في إمام الشافعي جليل هذا الزون يمتو أن على علو الله سبحانه يتحكم بلاي مهنه وتعالى وعلى أن الركبة عند تباري الكافرة كهذه هنا تباري لا يتوح التفسير بها لكفار عند ما تهنم بعد أن يتناظروا عن الزورة لمن إيمان النقوى يتمسك آمان النقوى يتمسك لله فوق العرش ولم في السماء كالك بها لنا أها لكفار يمي هنا يمن باري أنه أمي لو فقه السنين لسنان كبتم جلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل يتم نبيه حاكم بإيمان الجارية يشرج إيمان سنيانات إيمان الله بلو فردو الله قال لما أقرت بامنا الشزي بارجا جئت الشزي أن ربها في السماء جئتها كسمات بلاي بمهن وعرفت ربها يتوان باوك الشزي بصفة العلو والفوقية فهلن بلاي مهن كذبت ردات النبات ردات الشزي نبيه إيمان الله بلو مسكرو الله قال إنك الزبلاء ليلة من الرجاء النمسة بلو إمام الشافعي أم النبالو وأنه كتابة سولين يزقبوت راز أمس فوسمة وثمانين يوجد كلي المناكب مناكب الشافعية يميلو فلا شافعية تاريخ من يكتتو بيهاكي أسمع بيهاكي أزقاجوت كتاب مناكب الشافعية راز أم كفوسمة وزد أنا أراد كفوسمة وزد أنا سمن تجد كلي زقبوا بيهاكي ليلة من زقبوت الله الفاتو في الأم أمي النبالو من كتاب الشافعي كتاب ماشي وقال الشافعي رحمه الله شافعي اندهال على قوله في السنة على قوله في السنة التي أنا عليها أني عندنا جل من قرأت سؤال يعني عقيدة يعني الله بتاك كهيدي هني مثلا الإمام الشافعي على قوله في السنة سنة سنة كتعيقات التي أنا عليها أني الله بتاك سنة ورأيت عليها الذين أن الزان من يجنه بالسنة رأيتهم أن يبهيوت أيها التو سلفوت مثل صفيان بن عيينة ومالك وغيرهما أن صفيان بن عيينة يجنه بالسنة أوزائي أن مالك يجنه بالسنة وغيرهما كالنزهم متسألة يجنه بالسنة عن إقرار بإقرار لينه بشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذنبه لين يجنه أكثر وأن محمد رسول الله محمد الله ملك تنيانو بالوسيام ونعبينيوت أن السلمي تكتل قواتيو بالجن وأن الله الله على عرشه فوق سبع سماواتي الله كأرش بلاي كسمايا كل بلاي مهون آمن نبتنو إني هاقنيو هاتوم يراسم أمنت يهني مثل البلوني التناقر إمام الشافعي إذا قال إمام الشافعي إذا كانت عقيدة إمام الشافعي هكذا فكيف يكون فكيف يوجد العلاقة بين هؤلاء الأحباشيين وبين الشافعي اللي كان من جنانيت بعد إلى ثلاثة بمذهب عندنا أكيد فمن ما ينسمونك وذكر سائل الاعتقاد اللي رونم شيخ الإسلام الحكاري زد بوتال في اعتقاد الإمام الشافعي بميلو وابن قدامة زد بوتال في العلو ذهابي زد بوتال في الأربعين راسو عون المعبود الله تابعين فالله عون المعبود المبالو يا أبو داود شرفنا يا أبو داود شرفنا عون المعبود الله عليه راسه عندهم من الاب امام الشافعي الى يتامر صلى وان الله جيتا الله ينزل يوردال الى سماء الدنيا ود سماء الدنيا يوردال كيف هيك اسم دفلجو اي ورد ما قالوا ملائكه نو يوردوا قالوا يسو تزاز يوردال ادلنا الله بفقارنا بفلاغوتو ود سماء الدنيا انديت اندميورد راسه يقال يوردال يا والله سبحان الله في اول المعبود راس عفراسوس ك 41 እስከ 48 ድረስ ታገኙታላችሁ ቢያንስ ሌሎችን ክታቦች ስለማታገኙቸው አሁን ለማዕቡድ የትም ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ አቡ ዳውድ ሻፍ ነው ይቺን ያዟል ለምን መሰላችሁ ኢማሙ ሻፍዒ ማያድ ያለባችሁ እና አህመድ ያቃሉ እና ማሊክን ያቃሉ እና አቢ ሐኒፋን አቋም ያቃሉ ኢማሙ ሻፍዒን ነው ወገን አድርገው የነሱ ዋና መነሻ ሰንሰለት አድርገው የሚይዟቸው እነሱ ጋር ያለውን ደግሞ ሞር ማወቅ አለብን እንዴ ለቃችሁ أشي أبو حسن الأشعري يملك كتلوا أشي ما نبي نكتل على نعمل ها بعدك أرمان نبي نكتل على نعمل هم دوام بتشان جراشني يا الله نبرام بفنا جل عقيدة أبو حسن الأشعري بتشان جل جل جراشني يبقى لنا أبو حسن الأشعري من يلعلو مشكلته عقيدة هنا مذهبنا مذهب أشمان من منك مذهبنا مذهب الشافعية አቂዳቱና አቂዳ ታሊ ስንተጀም አቂዳቱና ምን ነበር የሚለው አልአሽዓሪያ ነው አይደል የሚለው እቲቃድ ወእቲቃዱና እቲቃዳቸው ደግሞ ሪፋዕያ ወይንም ቀድርያ ነው የሚለው ቀድርያ ይቻላል እሺ አቡ ሐሰን አልአሽዓሪና ከአሽዓሪያ መዝሐብ መስራች እንዴ መስራች ግን አሁን ያሉት በዛው ሁኔታ ላይ ነው ወይ አይደሉም የሚገርመው አይደሉም አይገርም አይደሉም رحمه الله الله يجزي الله تونا أبو حسن الأشعري وقال سأل الصغر لأهل الصغر بس أفضل جبين به لالو أبو حسن الأشعري من قاله وليس استواء الله يا الله استواء إنه مثلاته استلاؤه جثات قطات رمالة هذا كما قال أهل القدر أهل القدر وتندالو تنلات تلو عدرات تنبلونو جبين به لالو አህሉ ቀደሮች እንደማነቸው አልሙዕተዚላ ሙዕተዚላዎች እንደተረጎሙ እንዳልተረጎሙ ብለዋል ማናቸው ይላሉ የአሽዓሪያ መዝሃብ መስራቹ ዋናው ትልቁ ኢማም ዛሬ ላይ ግን እንስተከታይ ነን ይላሉ ታቸው ግን እስቲላ ብለው እስቲዋን በስቲላ አልተረጎሙ እብኑል ፈውረስ የሚባለው እብኑል ፈውረስ አሁንም ደሊል ያደርጉላችሁ ባለ ይሰኝ እብኑል ፈውረስ የሚባለው ቃል እንዲህ ይላል ካለፈተና እኛን እኮ አሽዓራዎችን ተጣረውና ይላል እንደማ ሙተአኺሩል አሽዓራ የአሽዓራ ኋላ ዘግይተው የመጡት ሊሰለፊም ቀደምቶቻቸውን ኸልፈዋል አሉ አያችሁ የራሳቸው ሰው ነው ያጋለጠው የድሮዎቹ ምንን አይሉም ነበር እስቲዋን በስቲላ አይተረጉም ተቆጣጣር ብለው አይተረጉም የድሮዎቹ ያሁኖቹ ግን ምን ይላሉ አሽዓሪይን ይላሉ የድሮዎቹ አሽዓሪ ያተረጉሙትን ይተረጉማሉ ያሁኖቹ ራሱ አጋለጠ እብኑል ፈውረስ ካለፈትና ሙተአኺሩል አሽዓራ ሊሰለፊህም ብሎ ነው የተናገረው አልሐፊዝ ኢብኑ አሳኪር ኪታብይኒል ሙፍተሪ የሚባለው ኪታቡ ላይ ሐፊዝ ኢብኑ አሳኪር የሚባለው አልሙዕተዚላ ሙዕተዚላው ስላል ይሄን ራሳቸው ደግሞ ስለሚያደርጉት ነው መንገራቸው አልሙዕተዚላ ሙዕተዚላው ካለ አለት እስተዋ ያለው بمعنى استولى باستولى ترجمه تعالى والمشبهه مشبهاوች ደግሞ بحركه وانتقال جهታችን ቁጭ ብሏል አርሽ ላይ ብሏል አለ የኛ ኢማም ግን ኢማሙ እንተና በስቲዋ ማላደረጉም እንደ ሙሽቢያም አልተረጎሙም ያለ ስለዚህ ፈውቀ አርሽ በመሆኑ ነው ሚሸክ አምነ ይሄ አባ መንሱር አልበግዳዲ ይችን ከአህባሽ ከራሱ ካፉ የሰማሁት ነው አባ መንሱር አልበግዳዲ ስለሚባል ሰውዬ ከአህባሹ ከራሱ አንደበት ያወጣቸዋል ነው ሰውዬ አባ መንሱር አልበግዳዲ የሚባሉት ምን አሉ ዳአመት ሙዕተዚላ እንደ ሙዕተዚላው እኮ ተከራከሩ አለ አነ እስተዋ ማለት ቢማዕና እስተውላ በእስተውላ ነው የሚተረጎሙት ብለው ተረጎሙ አይደለም ይሄ እንደዚህ ብሎ አይተረጎም ብሎ አባ መንሱር አልበግዳዲ እንትን አደረ ብሎ አባ መንሱር አልበግዳዲ እንደነሱ ደንላ አድርገው ያመጣቸዋል ከካናተ ተከታተሉ